وقد زاد صالح في آخر الحديث قال سمعت القاسم بن محمد يقول كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تابع لما قبله كله ضعيف لأن مدار على صالح بن محمد وهو منكر الحديث كما قال البخاري وكما تركه سليمان بن حرب وغيره. حين لا يشرع هذا بعد الفراغ من التلبية لأن هذه عبادة والعبادة لا بد لها من دليل صحيح.